عسى والخد قرحه البكاء والحزن يعصف بي فما أقسى التحسر والجوى ذاب الفؤاد مرارة وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار الهدى أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلتنا هذه ليلة إظهار حق وليلة إبطال باطل، فإن الحق يجب أن يكون ظاهرا، وإن الله قد أظهره في كل زمان وفي كل مكان، وأما الباطل فإنه يزول ولا يبقى حتى وإن نافح عنه المنافحون وأظهره المبطلون، فإن الحق أحق أن يتبع. وسأبين في هذه الليلة الرد على شبه كثيرة يفتريها المفترون من قولهم بأن المرأة مظلومة وبأن نصف المجتمع معطل وما شابه ذلك من الكلام الباطل الذي يريدون به فتح باب فتنة ويريدون به توظيف المرأة بغير وظيفتها ويدعون أن الإسلام هضمها حقها، وهم بذلك مفترون. وما أكثر الافتراء الذي يقولون، ويكفي أن الله عز وجل في كتابه كذبهم إذ قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يجلسون المجالس ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب، وهم يريدون من وراء ذلك أن ينالوا من أعراض الصالحين كما هو معلوم من كلامهم في قديم الزمان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم من أذاه، لم يسلم من أذاه ولا الصحابة، وهكذا يبقون في كل زمان ومكان وهم يحيكون الشر لأهل الخير. أحبتي، الإسلام دين كرمنا الله عز وجل به، وهذا التكريم الذي كرمنا الله به في الإسلام يجب أن يعلم، هل المسلم وغيره سواء؟ لا، المسلم مكرم، والتكريم الذي ناله ليس في لونه، لا، وليس في لغته، لا، وليس في ماله، وليس في منصبه، وليس في نسبه، وليس في التراب، لكن الشرف الذي ناله والتكريم الذي ناله بالإسلام. كرم أهل الإسلام كرامات منقطعة النظير، لا يزال ذكرهم إلى يومنا وإلى غد، بينما أناس كثير أفلوا غاب ذكرهم كما غاب عملهم، حتى وإن رأيت أنك تعجب بأجسامها، لكن هذا لا ينفع. ديننا دين تكريم، كرمنا به أعظم تكريم من تكريم الله عز وجل لنا بالإسلام، أن حياتنا الدنيا سلمت به، وبغير الإسلام لا تسلم الحياة. هل نريد حياة سلامة أو حياة ضياع؟ لا والله، نريد حياة سلامة. لا تسلم حياتك إلا بالإسلام. يوم أن تستسلم لله بالتوحيد وتنقاد له بالطاعة وتخلص من الشرك وتتبرأ من المشركين، ويسلم المسلمون من أذى لسانك ويدك، تنال سلامة في هذه الحياة من جميع جوانبها، من التكريم أن أهل الإسلام يسلمون بالإسلام في الآخرة يوم أن يكثر أهل الإفلاس. مفلسون كثر، أهل الإفلاس بنسبة 999 من ألف، وأهل السلامة 1 من 1000. أهل السلامة 1 من 1000، وأهل الإفلاس 999 من ألف. نحن نحتاج إلى سلامة من الإفلاس. بأي شيء نسلم من الإفلاس؟ بالإسلام لا بغيره. إذن هذا تكريم، يوم أن تسلم في زمن وفي يعني تسلم في فترة من الفترات السالمون فيها قلة، والسلام من الإفلاس. والإفلاس باللسان واليد، والإفلاس اتوقفها هنا لا عاد يروح، والإفلاس باللسان واليد. نعم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم، قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، مؤهلات جليلة، ويأتي. شوف أسباب الإفلاس: الأول بناء، الصيام بناء، الصلاة بناء، الصدقة بناء، لكن يأتي الهدم. قال: ويأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وقتل هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه فحملت على ظهره ثم كب على وجهه في النار. من الذي يسلم من ذلك؟ هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، لأن هذا الإفلاس باللسان واليد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا التكريم، هل عرفنا هذا التكريم وشعرنا بهذا التكريم؟ من التكريم كذلك الأمن على النفس، الأمن على النفس من كل أذى. يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا من أنفسكم. يوصيك في نفسك، يوصيك الرب عز وجل في نفسك، ويحرم عليك قتل النفس، وينهاك عن قتل النفس. ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يدك أنت، لا تلقي بها إلى التهلكة. ويحرم كذلك قتل الغير: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وزوال الدنيا بأكملها أهون عند الله من قتل نفس مسلمة بغير حق. إذن أمن، نعم، من تكريم الإسلام لنا الأمن على النفوس، من تكريم الإسلام لنا الأمن على الأموال. أموالنا وأموال غيرنا. الله يقول عز وجل ولا تسرف، هذا في مالك، ويقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أنت وغيرك، ويقول عليه الصلاة والسلام كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، ويقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وقال من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. إذن أمن، يقول عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا. إذن بالإسلام، بالإسلام وانظر للتكريم، عصموا مني أنفسهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوارنا.